أن تقدم لكم شرح كتاب الكافية الشافية لابن القيم لفضيلة الشيخ عبد الله بن عمر الدميجي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس 22. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث موصولا عن ذلك الركب الثالث، الركب الهالك، وهم كما قلنا شر أنواع الثلاثة من الركب، وهم الفلاسفة الزنادقة الملاحدة الذين عرفوا الحق وحادوا عنه. ويظهر هذا من خلال ما ذكره على لسانهم، ما ذكره الناظم على لسانهم من الأبيات السابقة وما سيأتي من معرفتهم للحق ومعرفتهم بما ثبت في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من صفات الله سبحانه وتعالى اللائقة به، وكلها صفات قائمة وثابتة بالنصوص من الكتاب والسنة. ومع ذلك فقد نازع وعاند وآثر النفي والتعطيل على الإيمان والتسليم. وكان من آخر ما قال، وأخونا القارئ هذه الليلة غير موجود، يقول: وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني بالحاء مع ضاد وجاء مع صادها وجهان في ذا اللفظ محفوظان في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان. هذه آخر الموضوعات التي كان الحديث عنها في الدرس السابق. ثم يقول في بعد ذلك، يقول: ووصفته، أي يخاطب المثبت من أهل السنة والجماعة، يخاطبه هذا الزنديق، يقول: ووصفته بصفات حي فاعل بالاختيار، وذلك الأصلان أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري، فكن في النفي غير جبان. يقول الناظم على لسانه، يقول: إنك وصفت ربك سبحانه وتعالى بهذين الوصفين، بصفة الحياة وبصفة الفعل، ووصفته بصفات حي فاعل بالاختيار، وذلك الأصلان أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري، فكن في النفي غير جبان. يوصي هذا المبتدع صاحبه بأن يكون جريئا في تعطيل الصفات غير جبان، ويبين قبل ذلك بأن صفات الله سبحانه وتعالى على قسمين: صفات ذاتية كالحياة والسمع والبصر وغيرها من تلك الصفات، ورمز إليها وأشار إليها بقوله: ووصفته بصفات حي، وهي صفات الذات، الصفات الذاتية لله عز وجل، فاعل بالاختيار، وهذا إشارة إلى النوع الثاني من أنواع الصفات، وهي صفات الفعل الاختيارية، وهي صفات الفعل الاختيارية. أما الصفات الأولى، الصفات الذاتية، فقد أثبتها من حيث الجملة، من حيث التفصيل أثبتها، وخاصة الصفات المعنوية أثبتها الأشاعرة والماتريدية، ونفاها المعتزلة ومن باب أولى الجهمية. أما صفات الفعل الاختيارية، وهي التي أشار إليها ثانيا، صفات الفعل الاختيارية فقد أجمع المتكلمون خاطبة على نفيها، على نفيها، من أشاعرة وماتريدية وكلابية وغيرهم، المتقدم منهم والمتأخر كلهم أجمعوا على نفي صفات الفعل الاختيارية، وهي الصفات الراجعة إلى مشيئة الرب سبحانه وتعالى، إلى مشيئة الرب سبحانه وتعالى، كالغضب والرضا والرحمة وغيرها من الصفات المتعلقة بمشيئته عز وجل. ويقول الناظم على لسان هذا القائل، يقول: أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري، فكن في النفي غير جبان. يقول هذان الأصلان، يقول هذين الأصلين، صفات النفي، الصفات الذاتية والصفات الاختيارية، هما أصل التفرق بين الخلق في صفات الباري سبحانه وتعالى، ولذلك كن مع النفاة من غير مواربة ولا جبن، كن معهم في نفي الصفات الذاتية والصفات الاختيارية. قال: أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان، إن لم تكن منافيا فإياك أن تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان، يعني تكون متناقضا تنفي بعض الصفات وتثبت بعضها الآخر. وكأنه هنا يشير إلى الأشاعرة والماتريدية الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون وينفون بعضها الآخر، يثبتون الصفات المعنوية وبعض الصفات الذاتية وينفون الصفات صفات الفعل الاختيارية. فيقول لا تكن متناقضا، فإما أن تكون معنا في النفات النفي المحض النفي العام أو مع المثبتة المجسمة كما زعم. أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان، فالناس بين معطل أو مثبت أو ثالث متناقض صفعان أو صنعان. يقول: الناس على ثلاثة أصناف في صفات الرب سبحانه وتعالى، على ثلاثة أصناف. الفرقة الأولى المعطلة الذين نفوا جميع الأسماء والصفات كالجهمية ومن نحى نحوهم من الفلاسفة وبعض المعتزلة. المعتزلة أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، أما الجهمية فنفوا الأسماء والصفات، وكذلك من قبلهم أساتذتهم وأساطينهم الفلاسفة. فيقول: فالناس بين معطل وهم الجهمية، أو مثبت وهم أهل السنة والجماعة، أو ثالث متناقض وهم الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون بعضها الآخر، ويومي هنا إلى الأشاعرة، أو متناقض أو ثالث متناقض صنعان، وفي بعض النسخ صفعان. صنعان أي أنه يحاول أن يصانع هؤلاء وأولئك فتناقض بين هؤلاء وأولئك، ولذلك وقع في التناقض وقامت عليه الحجة من قبل المثبتة ومن قبل النفاة. فالنفاة يقولون: ما دام أنك نفيت بعض الصفات خوفا من التجسيم فإنه يلزمك فيما أثبته ما كنت هاربا منه في تلك الصفات. وكذلك أهل السنة يقولون: ما دام أنه يجوز لك أن تثبت بعض الصفات مع عدم التجسيم فعليك أن تسلم ببقيتها، ولا يلزم من ذلك ما كنت تظن، وهو استلزام التجسيم والتشبيه لله سبحانه وتعالى. فهو حاول أن يصانع أولئك الذين تربى على أيديهم عن طريق المنطق وعلم الكلام، وهؤلاء الذين ينادون بالرجوع إلى نصوص الكتاب والسنة، فحاول أن يصانع هؤلاء وأولئك. هذا على يعني قراءة صنعاني، أما صفعاني فهذا يعني نتيجة لاضطرابه وتناقضه فإنه يستحق الصفع، وهو الضرب على القفا بالكف. نعم. قال: والله لست برابع لهم بلى إما حمارا أو من الثيران، يعني يمكن أن تكون لست ويمكن أن تكون لست. والله لست برابع لهم، أو لست أنا المتحدث برابع لهم بلى، وبلى هنا بمعنى بل، أنت لست رابعا لهم أيها الصنف هذا، بلى إما حمارا أو من الثيران، فأنت متناقض بين هؤلاء وأولئك. قال: فاسمح بإنكار الجميع ولا تكن متناقضا رجلا له وجهان. فاسمح بإنكار الجميع، إنكار جميع الأسماء والصفات بجميع ما وردت به النصوص، فاسمح بإنكار الجميع ولا تكن متناقضا في إثبات بعضها ونفي بعضها الآخر. وهذا لازم للأشعرية كما ذكرنا، ولازم أيضا للمعتزلة الذين يثبتون الأسماء وينفون الصفات، لأن ما يلزم في الصفات ويهربون خوفا من إثباته لازم لهم أيضا في الأسماء لو كان لازما، والواقع أنه ليس بلازم، ولكن ما يمكن أن يكون لازما في الصفات ولازم في الأسماء، فهم أيضا ممن دخل تحت هذا التناقض. قال: فاسمح بإنكار الجميع ولا تكن متناقضا رجلا له وجهان، ساعة مع المثبتة وساعة مع النفاة أولى إذا لم تكن كذلك، أولى ففرق بين ما أثبته ونفيته بالنص والبرهان، إن لم تكن من هؤلاء ولا أولئك ها؟ ف فلا بد أن تفرق بين ما أثبته وما نفيته بالنص وبالبرهان الدليل القاطع الذي يدل على هذا التفريق. والحقيقة أنه لا دليل ولا نص ولا برهان على الذين فرقوا بين الأسماء والصفات ولا على الذين من باب أولى بين عند الذين فرقوا بين الصفات ذاتها ولا بين الصفات ذاتها. ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: القول في بعض الصفات كالقول في بعض، هذا رد على الذين يثبتون بعض الصفات ويؤولون بعضها الآخر. القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وصارت قاعدة، هذه صارت قاعدة أشار إليها وتكلم عليها شيخ الإسلام ووضحها في التلمودية كما لا يخفاكم. فإن كان المخاطب ممن يقر بأن الله حي بحياة، عليم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، مريد بإرادة، يجعل ذلك كله حقيقة وينازع في محبته ورضاه وغضبه وكراهيته، فجعل ذلك مجازا، وهؤلاء هم الأشاعرة. قيل له لا فرق، الكلام لشيخ الإسلام، قيل له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن قلت، يعني يفترض الاعتراض، فإن قلت إن إرادته مثل إرادة المخلوقين فكذلك محبته ورضاه وغضبه، وهذا هو التمثيل. وإن قلت له إرادة تليق به كما أن للمخلوق إرادة تليق به، قيل لك وكذلك له محبة تليق به وللمخلوق محبة تليق به، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. وهذا واضح جلي. يقول المصنف على لسان هذا النافي: أولى ففرق بين ما أثبته ونفيته بالنص والبرهان، فالباب باب واحد في النفي والإثبات، فالباب باب واحد في النفي والإثبات في عقل وفي ميزان. يقول الباب باب واحد، وصدق، صدق في هذه المقولة، فالباب باب واحد في الأسماء والصفات وفي الصفات الذاتية والصفات الفعلية. فإما أن يثبت ويكون من مثبتة الصفات، وكل ما ثبت به الدليل لزمه أن يثبته كما عليه أهل السنة والجماعة، وإما أن يكون من هؤلاء النفاه الذين عطلوا جميع الأسماء والصفات ورموا بالقرآن والنصوص الشرعية جانبا. أما الذي يأخذ ببعض ويترك ببعض فهذا متناقض تمام التناقض. قال: فالباب باب واحد في النفي والإثبات في عقل وفي ميزان. قال: فمتى أقر ببعض ذلك مثبت لزم الجميع أو ائت بالفرقان. فمتى أقر ببعض ذلك مثبت لزم الجميع أو ائت بالفرقان. فمتى يعني أقررت ببعض الصفات لزمك الإقرار في بقيتها في الجميع، لزمك الإقرار في الجميع، وإلا فأتي بفرقان بدليل برهان يفرق بين ما أثبته وبين ما نفيته. طبعا هم يأتون بأدلة عقلية ما يسمونها عقليات ببراهين، ولكنها ليست يعني صحيحة ولا مقبولة ولا يعني تدل دلالة قاطعة على ما يريدون أو ما ذهبوا إليه من التفريق بين بعض الصفات وبعضها الآخر. ولذلك وقعوا بين فكي الكماشة، بين أهل السنة الذين يلزمونهم بإثبات كل ما ثبت في نصوص الكتاب والسنة، وبين المعطلة الذين نفوا الأسماء والصفات بالكلية نتيجة لما بنوه من مقدمات عقلية في زعمهم وظنهم. قال: أو ائت بالفرقان، وطبعا ليس هناك فرقان بين ما أثبته وبين ما نفى. قال: ومتى نفى شيئا وأثبت مثله فمجسم متناقض ديصاني. فمتى نفى شيء، ومتى نفى شيء وأثبت مثله فمجسم متناقض ديصاني. ما دمت تنفي تثبت بعض الصفات وتنفي بعضها الآخر فأنت مجسم في نظر هذا المعطل، فأنت مجسم، وأضفت إلى التجسيم أيضا التناقض، في إثبات بعضها ونفي بعضها الآخر متناقض ديصاني، أي ينطبق عليك ما يرمي به المعتزلة وما يخاف المتكلمون من لوازم في إثبات الصفات من إثبات التجسيم لله تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. والذين نفوا الصفات الذاتية مخافة التجسيم، والذين نفوا الصفات الفعلية مخافة حلول الحوادث، وهذه سيأتي الكلام عليها بعد قليل إن شاء الله. قال: فمجسم متناقض ديصاني. والديصانية، هذه إشارة إلى الديصانية، وهي فرقة من فرق مجوس الفرس. الديصانية فرقة من فرق مجوس الفرس، وهم أصحاب رجل، أصحاب رجل يقال له ديصان، يقال له ديصان، أثبتوا نورا وظلما، فما كان من خير فمن النور في زعمهم، وما كان من شر فمن الظلمة، وتناقضوا فزعموا أن النور اختلط بالظلمة، إلى آخر كلامه. يقول عنه ابن القيم رحمه الله تعالى في إغاثة اللهفان، يقول: وحكى أرباب المقالات عنهم، أي عن الثانوية من المجوس ومنهم هؤلاء الديصانية، أن قوما يقال لهم الديصانية زعموا أن طينة العالم كانت طينة خشنة، أن طينة العالم قبل أن يخلق العالم كانت طينة خشنة، وكانت تحاكي جسم النور الذي يزعمون أنه إله الخير، وكانت تحاكي جسم النور الذي هو الباري عندهم زمانا، فتأذى بها، أي هذا الإله عندهم في زعمه، فتأذى بها، فلما طال ذلك عليه قصد تنحيتها عنه، فتوحل فيها واختلط بها، فتركب من بينها هذا العالم المشتمل على النور والظلمة، فما كان من جهة الصلاح فهو من النور، وما كان من جهة الفساد فمن الظلمة، واختلط النور بالظلمة كما زعموا وكما يعني قرروا. فهنا يقول: إنك متناقض ديصاني إذا أثبتت بعض الصفات ونفيتها، شابهت أولئك المجوس الذين قالوا بالتناقض وقالوا باتحاد النور والظلمة واختلاط الخير والشر. قال: داعيا إلى بدعته هذا المعطل، فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان، يعني دعوا الجدال والكلام والمناظرة، فذروا المراء وصرحوا، كونوا صرحاء بالنطق بمذاهب القدماء، بمذاهب الفلاسفة القدماء، وانسلخوا من الإيمان كما انسلخوا هم. والمراد بمذاهب القدماء مذاهب الفلاسفة، وقد تقدم في هذا الدرس الكلام على قولهم وعلى أصلهم وعلى الكلام عن مذهبهم. فذروا المراء، وهنا بدأ هذا المعطل صاحب الركب الرابع يبين حقيقته ومذهبه، لأنه في الأول يلزم صاحب السنة المثبت بتلك اللوازم التي يقرر فيها مذهبه ثم بعد ذلك ينقض. قال: فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان، أو قاتلوا مع أمة التشبيه والتجسيم تحت لواء القرآن، يعني كونوا صرحاء لا تتناقضوا، فإما أن تتبعوا الفلاسفة الذين ينفون الجميع، بل إن مؤدى مذهبهم هو إنكار الباري سبحانه وتعالى، وقلنا إن هذا هو قول الملاحدة، فإما أن تكونوا على مذهب قدماء الفلاسفة الذين ينكرون الأسماء والصفات، بل ينكرون الباري، ينكرون البعث وينكرون الباري سبحانه وتعالى في الحقيقة، أو كونوا مع هؤلاء المثبتة، أو قاتلوا مع أمة التشبيه، ويزعم وينبذهم هنا بالتشبيه والتجسيم تنفيرا لمذهبهم كما زعم، أو قاتلوا مع أمة التشبيه والتجسيم تحت لواء القرآن، تحت لواء القرآن، وهذا وصف لأهل السنة بأنهم متبعون للقرآن تحت لواء القرآن، ولكنه في زعمهم أن من اتبع القرآن فهو مشبه مجسم، أن من اتبع القرآن فهو مشبه مجسم، وهذا يعطينا موقف الفلاسفة من القرآن الكريم أنه الرد وعدم القبول والإنكار بالكلية. قال: أولى إذا لم تكونوا مع هؤلاء النفاة على مذهب القدماء من الفلاسفة، ولا مع هؤلاء المثبتة الذين يحملون راية القرآن، أو لا مع هؤلاء ولا مع أولئك، فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان. كونكم تأخذون ببعضها وتردون البعض فهذا تلاعب بالعقول وتلاعب بالكتاب الذي تزعمون أنه مقدس، بل بسائر الأديان، وهو صادق. كونهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض هذا تلاعب بالعقول وتلاعب أيضا بالكتاب وبسائر الأديان السماوية المنزلة من عند الله عز وجل. وإنما الواجب هو قبولها وقبول ما جاء به الوحي الصادق من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والذي شهدت له الكتب السماوية والرسالات السماوية السابقة. أولى فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان، فجميعها جميع الكتب والرسائل السابقة الرسالات السابقة فجميعها قد صرحت بصفاته وصدق، فجميعها قد صرحت بصفاته وكلامه وعلوه ببيانه. فهؤلاء الذين يتبعون القرآن ويتبعون الرسالات السماوية في كتبهم ثابت إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى، وثابت كلامه سبحانه وتعالى، وثابت علوه سبحانه وتعالى على خلقه، على سائر خلقه عز وجل، وهو صادق في هذا كله. فالذين يزعمون أنهم يتبعون القرآن ويتبعون الرسالات السماوية ومع ذلك ينكرون الصفات أو ينكرون علو الله سبحانه وتعالى على خلقه أو ينكرون بعضها، هؤلاء مخالفون حقيقة لنصوص الكتاب والسنة للقرآن وسائر الرسالات السماوية. قال لأنهم يعني أرادوا أن يوائموا بين ما تلقوه من فلاسفة اليونان وبين ما ورد في نصوص الكتاب والسنة، فوقعوا في هذا الخلط العجيب ووقعوا في هذا التناقض الذي ألزمهم العدو وقبل الصديق بهذا التناقض الذي وقعوا فيه. قال والناس بين مصدق أو جاحد أو بين ذلك أو شبيه أتاني. والناس بين مصدق لنصوص الوحي والرسالات السماوية أو جاحد لها، مصدق وهم أهل السنة والجماعة، أو جاحد، بين مصدق أو جاحد كالفلاسفة هؤلاء الذين نفوا الأسماء والصفات، أو بين ذلك وهو المتناقض الذي يثبت البعض ويؤول البعض الآخر، أو شبيه أتاني، أو شبيه أتاني، وهذا صنف رابع الذي أشار إليه قبل قليل وهو شبيه الحمار أو شبيه الحمار. نعم. قال وكذاك لقب مذهب الإثبات بالتجسيد، وكذاك لقب مذهب الإثبات، فاصنع من التنزيه ترسا محكما، فاصنع من التجسيم ترسا محكما، وانفي الجميع بصنعة وبيان، وانفي الجميع بصنعة وبيان. فاصنع من التنزيه، يعني يقول اجعل التنزيه ذريعة ووقاية وترسا تتترس به من الذين ينبذونك ويقولون إنك قد خالفت النصوص وخالفت القرآن ونفيت حقيقة الباري سبحانه وتعالى. قل لهم، تترس بترس هذا التنزيه، قل لا، إنما أنفي الأسماء وأنفي الصفات من أجل تنزيه الباري سبحانه وتعالى، وإلا فإن حقيقة المذهب هو نفي حقيقة الباري سبحانه وتعالى. فاصنع من التنزيه ترسا محكما تتترس به من أعدائك الذين يرمونك بالتعطيل والإلحاد، ترسا محكما، وانفي الجميع بصنعة وبيان. انفي جميع الأسماء والصفات وجميع الإثباتات وازعم أن ذلك تنزيها لله سبحانه وتعالى، وإلا فالحقيقة هو النفي المحض، وهو أن ينفي جميع الأسماء والصفات، بل ينفي حقيقة الباري سبحانه وتعالى. وسبق أن مر معنا ما أشرنا إليه من قول بعض العلماء، يقول إن نظار الجهمية يعبدون عدما وعبادهم يعبدون صنما، إن نظار الجهمية يعبدون عدما وعبادهم يعبدون صنما. نظار الجهمية هم الذين ينفون الأسماء والصفات وينفون الحقائق كلها، فحقيقة مذهبهم أنهم يعبدون العدم، لا يثبتون حقيقة للباري سبحانه وتعالى، فهم يعبدون العدم. أما عبادهم وهم القائلون ومروا معنا وهم القائلون بالحلول والاتحاد وهو أن الله سبحانه وتعالى قد حل في مخلوقاته، هم في الحقيقة لم يعبدوا الله عز وجل وإنما عبدوا الأصنام لأنهم عبدوا المخلوقات على زعمهم بأن الله قد حل فيها وهنا يبين المصنف رحمه الله تعالى على لسان هذا المعطل حقيقة المذهب وهو نفي الجميع، وإنما يقال التنزيه تترسا من سهام المثبتة في طعنهم وإنكارهم عليهم بما يترتب على مذهبهم ذلك، وهو إنكار الباري سبحانه وتعالى. ويقول لا، انفذ الأسماء والصفات لكن قل إن هذا تنزيه لله سبحانه وتعالى. قال في مقابل النفي المحض ورمي والتترس بترس التنزيه شوه صورة المثبتة، التشويه المتعمد في صورة الذين يثبتون تلك الأسماء والصفات. قال وكذاك لقب مذهب الإثبات بالتجسيم، وكذاك لقب مذهب الإثبات بالتجسيم ثم احمل على الأقران، ثم احمل أي هاجمهم واحمل عليهم جميعا بعد أن تصور وتشوه الصورة الحقيقية اللازمة من إثبات الأسماء والصفات، وهي أن ذلك مؤد إلى التجسيم الذي ينزه الخالق والباري سبحانه وتعالى. قال فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان، فمتى سمحت لهم بوصف واحد حملوا عليك بحملة الفرسان. نحن ذكرنا الجهمية وقولهم وجهل صفوان وشناعة بدعته، فهو مع ذلك هو أخف من هؤلاء الفلاسفة، وسيأتي طعنة على الجهم صفوان نفسه لأن جهم صفوان أثبت بعض الصفات. ما هي الصفات التي أثبتها؟ هي الصفات التي لا يمكن في زعمه أن يتشبه بها المخلوق، مثل صفة الخلق ومثل صفة القدرة المطلقة ومثل واجب الوجود، وهم مع ذلك ينكرون عليه بأنك لو أثبت صفة واحدة للخالق سبحانه وتعالى فإنك تكون متناقضا وتجعل الحجة تقوم عليك من أولئك المجسمة أولئك المثبتة. قال فمتى سمحت لهم بوصف واحد، في إثبات وصف واحد لله سبحانه وتعالى، حملوا عليك بحملة الفرسان وكنت يعني فريسة لهم وأقاموا عليك الحجة. ولذلك قال فصرعت سرعة من غدا متلبطا، إذا أثبت صفة واحدة لله عز وجل فإنك تكون صريعا لأولئك المثبتة، فصرعت سرعة من غدا متلبطا وسط العرين ممزق اللحمان. وسط العرين أي مكان المعروف هو مأوى الأسد ممزق اللحمان. أنت تثبت صفة واحدة لله عز وجل فإنك تكون قد سقطت في يد أولئك المثبتة وكنت فريسة لهم وأقاموا عليك الحجة بالإثبات. قال فلذاك أي خوفا من أن تقوم الحجة علينا ومن أن يكون للمثبتة علينا سبيل، فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم، فلذاك أنكرنا الجميع الأسماء والصفات وجميع الصفات صفات الإثبات، فلذاك أنكرنا الجميع مخافة التجسيم إن صرنا إلى القرآن. يعني لو قلنا بالقرآن وبما ورد في القرآن فإنه يلزم من ذلك إثبات التجسيم، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك تجرأوا وصرحوا بقولهم أن، وللأسف هذه مقولة في غاية الخطورة، وقالها بعض الأشاعرة المتقدمون ويقولها بعض الأشاعرة المعاصرون، يقولون إن بعض ظواهر القرآن كفر، إن بعض ظواهر القرآن كفر. وهذا المذهب، هذه المقولة هي مأخوذة من الفلاسفة، لأن الفلاسفة يقولون إنك إن أثبتت صفة واحدة لله عز وجل أو اسما فإنك تكون قد جسمت الله سبحانه وتعالى ووصفته بصفة التجسيم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا شك أن تشبيه الله بخلقه وتجسيمه أن هذا كفر، أن هذا كفر. ولذلك صرحوا حتى قال أحدهم وهو ليس من الفلاسفة لكنه قد تأثر بمذهبهم، قد تأثر بمذهبهم، يقول ثلاثة من الأنبياء مشبهة، ثلاثة من الأنبياء مشبهة. ونحن نقول ما دام أن هذا هو مذهب الأنبياء فالحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلك بنا سبيله وأن يحشرنا في زمرته، سواء كانوا مشبهة أو منزهة لله سبحانه وتعالى. ولا شك أنه ليس في إثبات الصفات لله عز وجل تشبيه ولا تمثيل. تعالى الله. يقول ثلاثة من الأنبياء مشبهة. موسى حينما قال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، إن هي إلا فتنتك، قال هذا تشبيه. وعيسى حينما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ومحمد صلى الله عليه وسلم حينما قال ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه إلى آخر الحديث. يقول هؤلاء الأنبياء وهم الثلاثة من أولي العزم من الرسل، موسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم، وهم أواخر الأنبياء، يقول هؤلاء مشبهة بأنهم أثبتوا شيئا وأثبتوا الصفات الله سبحانه وتعالى. قال يقول هذا المعطل أو على لسانه ولذا مخافة التجسيم صرنا إلى رد القرآن بل إلى رد جميع الرسالة السماوية. قال ولذا خلعنا رفقة الأديان من أعناقنا في سالف الأزمان، يعني تبرأنا من الأديان كلها، نسأل الله العافية والسلامة. وهذه حقيقة المذهب، هذه حقيقة مذهب الفلاسفة، وهو البراءة من الأديان كلها بل معاداة الأديان كلها، نسأل الله العافية والسلامة. وسيأتي زيادة بيان الكلام على الفلاسفة حين الكلام على صفة الكلام لله سبحانه وتعالى في حينه. قال ولذا خلعنا رفقة الأديان من أعناقنا في سالف الأزمان ولنا ملوك، هؤلاء قادته، ولنا ملوك قاوم الرسل الأولى جاءوا بإثبات الصفات كمان. يقول إن لنا ملوكا قاوم الرسل وقاتلوهم وعاندوهم لأن الرسل جاءت بالإثبات، جاءت بالإثبات، بإثبات صفات الرب سبحانه وتعالى. من هم هؤلاء الملوك قادته؟ قال في آل فرعون وهامان وقارون ونمرود وجنكيز خان، هؤلاء قادته، فرعون وهامان ونمرود وقارون ومن أواخرهم جنكيز خان، وهذا هو أحد ملوك التتار الذين ذبحوا المسلمين وأوقعوا بهم الوقائع. فهو يقول إن فرعون وقارون وهامان وأولئك والنمرود وأولئك الطغاة الذين عاندوا الرسل وقاوموهم هؤلاء هم قادة أولئك الفلاسفة. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى في محاجة موسى لفرعون، قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. قال لمن حوله ألا تستمعون؟ قال ربكم ورب آبائكم الأولين، إلى آخر تلك المحاورة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم. ففرعون منكر للباري سبحانه وتعالى، وهذه هي حقيقة مذهب الفلاسفة وكذلك من جاء من بعده. قال ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولى لم يعبؤوا أصلا به الأديان، ولنا الأئمة كالفلاسفة الأولى لم يعبؤوا أصلا بذي الأديان، وهذه حقيقة مذهب الفلاسفة. منهم إرسطو ثم شيعته الأولى أو ثم شيعته إلى هذا الأوان وعند كل أوان. أرسطو جاء ربط اسمه بفتح الهمزة وكسر الراء وهذا هو المشهور، وجاء بكسر الهمزة وفتح الراء إرسطو، وهذا أكثر ما ذكرت كتب المعاجم، فيطلق يعني يضبط بهذا وتلك، ولا مشاحة في الاصطلاح بهذه أو بتلك، ليست بمشكلة. يقول منهم هؤلاء الأئمة من أئمته أرسطو ثم شيعته إلى هذا الأوان، إلى وقتنا الذي نحن نعيش فيه وعند كل أوان. وأرسطو هذا هو من كبار فلاسفة اليونان وأطبائها، وهو من تلاميذ أفلاطون، وهو كان معلم الإسكندر الكبير، ومؤسس المدرسة المشائية في الفلسفة، له كتب في الفلسفة وفي الطب وغيرها، من ذلك من تلك الكتب كتاب يسمى العالم الكبير والسماء والعالم وغيرها من الكتب. فهذا من سادته ومن قادته، من قادته الملوك، أولئك الملوك الطغاة الجبابرة من فرعون وهامان، ومن من يسميهم بالعلماء والأئمة أرسطو وأفلاطون وغيره. قال: ما فيهم من قال إن الله فوق العرش خارج هذه الأكوان، ما في أحد من هؤلاء الأئمة أئمته الذين يهدون إلى النار، ما فيهم أحد أثبت بأن الله فوق العرش. وهذا يعطينا إشارة إلى أصل نفي صفة العلو لله سبحانه وتعالى. وهو أصل فلسفي مأخوذ من مدرسة أرسطو وأفلاطون، بل مأخوذ من مدرسة فرعون الذي أنكر وجود الخالق سبحانه وتعالى وأنكر أن يكون الله سبحانه وتعالى في السماء. قال: ما فيهم هؤلاء كلهم من زعمائه، ما فيهم من قال إن الله فوق العرش خارج هذه الأكوان، كلا ولا قالوا بأن إلهنا متكلم بالوحي والقرآن. وأيضا نفوا صفة الكلام لله سبحانه وتعالى، نفوا صفة العلو له عز وجل ونفوا صفة الكلام له سبحانه وتعالى. قال: ولأجل هذا رد فرعون على موسى، ولأجل هذا رد فرعون على موسى ولم يقدر على الإيمان، أي إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى، إذ قال موسى: ربنا متكلم فوق السماء وإنه ناداني. إذ قال موسى: ربنا متكلم، أثبت صفة الكلام لله عز وجل، وكلم الله موسى تكليما، فوق السماء سبحانه وتعالى، وأن الله بائن من خلقه عال عليهم بائن منهم فوق السماء، وإنه ناداني، إثبات صفة المناداة لموسى عليه السلام. قال: وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا أتباعه بل صانعوا بدهاني. يقول إن هذا المذهب وهو إنكار جميع الأسماء والصفات بل إنكار الباري سبحانه وتعالى، ممن هو على هذا المذهب هو من يسمى بزعيم الفلاسفة الإسلاميين، وهذه عبارة خاطئة لا شك في ذلك. فيقول إن ابن سينا ليس منكم أيها المسلمون أيها المثبتة، وإنما هو منا، ولكنه صانعكم وأظهر الإسلام وأظهر إثبات وجود الباري سبحانه وتعالى، مع أنه ينكر الأسماء والصفات وينكر المعاد وينكر ويخالف القرآن بصريح العبارة. يقول: وكذا ابن سينا لم يكن منكم ولا أتباعه، أي الفلاسفة من يسمى بالفلاسفة المسلمين الذين كانوا في الإسلام، ولا أتباعه بل صانعوا، صانعوكم وداهنوكم، بل صانعوا بدهاني. قال: وكذلك الطوسي لما أن غدا ذا قدرة لم يخش من سلطاني. وكذلك الطوسي لما أصبح في يده قدرة وسلطان لم يخش من سلطاني، قتل الخليفة، قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن والفقهاء في البلدان. هذه إشارة إلى ما فعله ذلك المجرم المسمى محمد بن محمد نصير الدين الطوسي، يسمى بنصير الدين الطوسي، وهذا ولد بطوس سنة 97 بعد 500 من الهجرة، وهو فيلسوف كان رأسا في العلوم العقلية، وكان مقربا إلى هولاكو قائد التتار، كان مقربا إلى هولاكو قائد التتار، وصنف كتبا نصر فيها قدم العالم، وهو مذهب الفلاسفة بأن العالم قديم، يعني ليس له محدث، ليس له خالق، إنكار للخالق سبحانه وتعالى، وأبطل المعاد وأنكر الصفات، وأن الله وأنه ليس فوق العرش إله يعبد، تعالى الله عما يقول، واتخذ للملاحدة مدارس في داخل البلاد الإسلامية، ورام جعل إشارات ابن سينا مكان القرآن، كتاب الإشارات وسيأتي الكلام عليه بعد قليل، وهو الإشارات والتنبيهات لابن سينا الذي أصل وأسس فيه الفلسفة وأدخلها في الإسلام. أراد نصير الدين هذا، وهو نصير الشرك والإلحاد وليس بنصير الدين، أراد أن يجعل كتاب أستاذه ومعلمه ابن سينا مكان القرآن، ولذلك قال عن كتاب الإشارات هذا، الإشارات والمشبهات، قال عنه نصير الدين الطوسي: قال هو قرآن الخواص، هو قرآن الخواص أي من أتباعه. ذكر في ترجمته أنه كان ساحرا يعبد الأصنام، وقد شرح كتاب شيخه ابن سينا، شرح كتاب الإشارات. وحينما قال هنا أشار إلى بعض ما وقع منه من هذا نصير الشرك الطوسي، يقول لما أصبح في يده، يعني أصبح مقربا إلى ملك التتار هولاكو، قتل الخليفة المستعصم بالله والقضاة في تلك الديار وحامل القرآن والفقهاء في البلدان. وهذا إشارة إلى ما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في الإغاثة، أيضا إغاثة اللحفان، قال نصير الشرك والكفر الملحد شفى نفسه من أتباع الرسول وأهل دينه فعرضهم على السيف، فقتل الخليفة المستعصم بالله والمحدثين، يقول فقتل الخليفة المستعصم بالله حيث قتله التتار الذين دخلوا بغداد سنة 656 للهجرة وكان الطوسي وزيرهم ومشيرهم، وقتل القضاة والفقهاء والمحدثين، واستبقى الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين والسحرة. هؤلاء الفلاسفة الملاحدة الخبثاء إذا صرف لهم صولة أو جولة أو قوة فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ويقول عنه ابن تيمية رحمه الله تعالى، يقول هذا الرجل الطوسي قد اشتهر عند الخاص والعام أنه كان وزير الملاحدة الباطنية الإسماعيلية، قال ثم لما قدم الترك المشركون إلى بلاد المسلمين وجاءوا إلى بغداد دار الخلافة كان هذا منجما مشيرا لملك الترك المشركين هولاكو، فأشار عليه بقتل الخليفة وقتل أهل العلم والدين واستبقاء أهل الصناعات والتجارات الذين ينفعونه في الدنيا، الذين ينفعونه في الدنيا. هذا معنى كلامه، يقول إن منا الطوسي لما أن غدا ذا قدرة لم يخش من سلطاني قتل الخليفة والقضاة وحامل القرآن والفقهاء في البلدان. لماذا قتلهم؟ لأنهم أتباع للأنبياء والمرسلين. قال إذ هم مشبهة مجسمة وما دانوا بدين أكابر اليوناني. ذنبهم أنهم مثبتة للصفات، والمثبت للصفات عندهم مجسم مشبه، تعالى الله عما يقولون علوما كبيرا، وأنهم لم يرضحوا ولم يدينوا بدين اليونان، أن ينقادوا للفلسفة اليونانية التي ينادي بها هذا الطوسي وأستاذه ابن سينا ومن قبلهم من أولئك الملاحدة الفلاسفة. يقول ولنا الملاحدة الفحول أئمة التعطيل والتجسيم آل سنان، ولنا الملاحدة الفحول أئمة التعطيل والتشبيه، النسخة عندكم والتشبيه آل سنان، واختلفت النسخ في ضبطها، هل هي التجسيم أو التشبيه أو أئمة السكين، هذه بعضهم ضبطها أئمة التعطيل والسكين آل سنان، و قد تكون قريبة المعنى هذه وإن كانت غير مناسبة لإضافتها إلى التعطيل، وذلك لأن آل سنان هؤلاء الذين أشار إليهم في هذا البيت هم أتباع سنان بن سلمان البصيري الملقب براشد الدين وبشيخ الجبل، وهو مقدم الإسماعيلية، الطائفة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية، وهو صاحب دعوتهم في قلاع الشام، لأن آل سنان هؤلاء الذين أشار إليهم في هذا البيت هم أتباع سنان بن سلمان البصيري الملقب براشد الدين وبشيخ الجبل، وهو مقدم الإسماعيلية، الطائفة الباطنية الملاحدة الإسماعيلية، وهو صاحب دعوتهم في قلاع الشام، وأقام بالقلاع حوالي 30 سنة، وجرت له مع صلاح الدين وقائع وقصص، ومذهبه الإلحاد والكفر، وأباح لأصحابه كل ما يشتهونه من فرج ولحم وشراب ونسخ عنه العبادات وقال إنها أسقطت عنكم، توفي وهلك هذا الهالك سنة 98 بعد 500 من الهجرة النبوية. هذا آل سنان، هؤلاء كان لهم سطوة وقوة عظيمة، وقتلوا خلقا كثيرا من الملوك والرؤساء حتى خافهم الأكابر وصانعوهم بالأموال، وقد اشتهروا بأنهم كانوا يغتالون الناس بالسكاكين، وهذا ديدا الباطنية أنهم يغتالون الناس، يقتلون الناس غيلة بأي شيء كان. فلذلك يمكن أن تكون بالسكين، لكنها يعني فيها نوع من البعد. أما إذا قلنا إن الملاحدة الفحول أئمة التعطيل والتجسيم، هذا تناقض يعني، لا أدري، أو أئمة التعطيل والتشبيه، هذا تناقض يعني لا يتمشى مع مذهبه الذي أشار إليه فيما تقدم من أنهم يقاتلون أتباع الرسل لأنهم مشبهة مجسمة. فكيف يقول لنا الملاحدة الفحول أئمة التعطيل ويكونون في نفس الأمر أئمة التشبيه؟ فعلى كل هذا البيت يحتاج إلى ضبط، والله أعلم بالصواب. ولنا الملاحدة الفحول أئمة التعطيل والتشبيه آل سنان، ولنا تصانيف بها يقول ولنا تصانيف بها غالبتم مثل الشفاء ورسائل الإخوان. أيضا في هذه العبارة ولنا تصانيف بها غالبتم، يعني بها غالبتم، وفي بعض النسخ غاليتم، لكنها ليست واضحة المعنى في ذهني. ولنا تصانيف بها غاليتم أو غالبتم مثل الشفاء ورسائل الإخوان، يشير إلى الشفاء اللي هو كتاب الشفاء لابن سينا، الشفاء كتاب الشفاء لابن سينا، وهذا الكتاب في المنطق، وفيه يقول بقدم العالم وبإنكار المعاد، وفيه مبطن إنكار النبوات بل إنكار الله سبحانه وتعالى، وهو من يعني كتب الفلاسفة بل المرجع الأساس بالنسبة لهم. وكل الذين دخلوا في الفلسفة وتتلمذوا على هذا الكتاب بقي عندهم من لوثته ما بقي. ولذلك يقول أبو بكر بن العربي، القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله تعالى من العلماء المالكية، صاحب أحكام القرآن المعروف وصاحب التفسير، صاحب التفسير، يقول عن شيخه الغزالي، يقول أبو حامد دخل في الشفاء ولم يستطع أن يخرج منه. يعني تعرفون أن أبا حامد الغزالي كان من الشخصيات القلقة كما يسمونها، والذي مر على كثير من المذاهب ينتقل من مذهب إلى آخر، يعني خاض في الفلسفة وظن أنها تؤدي إلى الحكمة وتؤدي إلى نتيجة، ولما عرف فسادها وضلالها وأنها لا تؤدي إلى الحق رجع عنها وألف كتاب تهافة الفلاسفة، ثم دخل في علم الكلام وظن أنه هو الذي يمكن أن يؤدي إلى الحق، ولما خاض غماره وألف كثيرا من الكتب فيه في هذا، وهو في هذا الموضوع، رأى أنه أيضا لا يؤدي إلى الحقيقة، فتركه وألف كتاب الجامع العوامي عن علم الكلام، ثم ظن أن النجاة في التصوف، فوجد يعني جانب من جوانب الرقة والاهتمام بالنفس وتزكيتها وغير ذلك، وقال إن هذه بغيتي التي أبحث عنها منذ صغري، وظن أن التصوف هو النتيجة النهائية وهو المؤدي إلى الحق، فألف في هذه الفترة كتاب إحياء علوم الدين، الكتاب المشهور. ثم لما عرف أن الحق أنه لا يمكن أن يؤدي إلى الحقيقة أيضا، ذكر أنه رحمه الله تعالى في آخر حياته مات وصحيح البخاري على صدره، أي راجعا إلى نصوص الكتاب والسنة، إلى ما كان عليه أهل السنة والجماعة، إلى الوحي المعصوم من كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون قد ختم له بخير. فيقول الشاهد من هذا كلام ابن العربي في أثر كتاب الشفاء لابن سينا على من تتلمذ عليه، وأيضا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه المسألة، يقول أبو حامد أمرضه الشفاء، أمرضه الشفاء، يعني هذه من العبارات يعني اللطيفة، أنه كيف الشفاء يمرض، فيعني به كتاب الشفاء لابن سينا الذي تتلمذ عليه وقرأ فيه وأكثر من الاهتمام به، بقي في آخر حياته، بقي في طول حياته له أثر في حياته رحمة الله على الجميع. قال: مثل الشفاء ورسائل الإخوان، والتي يعني بها هنا هي رسائل إخوان الصفا، وهي رسائل قرامطة. رسائل إخوان الصفا هذه 51 رسالة، وهي أصل مذهب القرامطة، وربما نسبوها إلى جعفر الصادق رحمه الله تعالى وهو منها بريء، وذلك ترويجا لها عند العامة. وقد صنفت هذه الرسائل على طريق الفلسفة الخارجة عن مسلك الشريعة، يقول عنها شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى عن رسائل إخوان الصفا: هذا الكتاب هو أصل مذهب القرامطة الفلاسفة، هو أصل مذهب القرامطة الفلاسفة، فينسبون ذلك إليه، يعني إلى جعفر الصادق رحمه الله، ليجعلوا ذلك ميراثا عن أهل البيت، وهذا من أقبح الكذب وأوضحه، وهذا من أقبح الكذب وأوضحه، فإنه لا نزاع بين العقلاء أن رسائل إخوان الصفا إنما صنفت بعد 130، بعد 130 في دولة بني بويه، الدولة الرافضية في دولة بني بويه قريبا من بناء القاهرة. وقال عنها أيضا: يعلم كل عاقل يفهمها ويعرف الإسلام أنها تناقض الإسلام، أنها تناقض الإسلام. يقول: وكذا الإشارات التي هي عندكم قد ضمنت لقواطع البرهان، وكذلك كتاب الإشارات أو كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا، كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا، وهو في المنطق والحكمة، له شروح ممن شرحه الفخر الرازي، وأيضا نصير الدين الطوسي الذي مر معنا قبل قليل أيضا شرح كتاب الإشارات والتنبيهات، وهذا الكتاب للأسف مطبوع في 3 مجلدات، مطبوع في 3 مجلدات. يقول عن هذه الكتب 3: قد صرحت هذه الكتب الشفاء والإشارات وإخوان الصفا، رسائل إخوان الصفا، قد صرحت بالضد مما جاء في التوراة والإنجيل والفرقان. هذه الكتب 3 قد جاءت وصرحت بالضد، أي المخالفة والمضادة والمناقضة لما ورد في كتب الله المنزلة من التوراة والإنجيل والفرقان، وقد صدق فيما قال. قال: هي عندكم مثل النصوص وفوقها في حجة قطعية وبيان. يقول: هذه الكتب يعني مثل النصوص في حجيتها أنها قطعية، وقطعية الدلالة وقطعية الثبوت عندهم واضحة وبينة. قال: وإذا تحاكمنا فإن إليهم يقع التحاكم لا إلى القرآن. إذا حصل الخلاف فالتحاكم إلى أولئك، هؤلاء الزعماء وهؤلاء أصحاب تلك الكتب من كتب الفلاسفة، لا إلى القرآن. نعم. يقول: إذ قد تساعدنا بأن نصوصه لفظية عزلت عن الإيقان. يقول: لقد ثبت عندهم فيما يذهبون إليه في أن نصوص القرآن إنما هي نصوص لفظية لا تدل على العلم واليقين، ولا يدل على اليقين إلا ما كان عن براهين منطقية وعقلية قائمة على منطق اليونان وفلسفتهم. أما الأدلة الشرعية حتى القرآن فإنما هي أدلة لفظية تفيد الظن ولا تفيد العلم واليقين، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ولذلك صنف ابن القيم رحمه الله تعالى كتابه العظيم الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة، وأقام هذا الكتاب على تحطيم 4 طواغيت سماها طواغيت. أول هذه الطواغيت هي هذه الدعوة في أن النصوص القرآنية والأدلة القرآنية هي أدلة لفظية ظنية لا تفيد علما ولا يقينا، لا تفيد علما ولا يقينا، وقد حطم هذا الطاغوت ابن القيم رحمه الله تعالى في ذلك الكتاب من 73 وجها، من 73 وجها، ذكر منها صاحب المختصر الموصلي رحمه الله ذكر منها 18 وجها من هذه الوجوه التي تدل على بطلان هذه الدعوة، دعوة المتكلمين والفلاسفة في أن نصوص القرآن والسنة إنما هي ألفاظ دلالات لفظية ظنية الدلالة لا تفيد علما ولا يقينا، لا تفيد علما ولا يقينا. يقول: فلذاك حكمنا عليه وأنتم قول المعلم أولا والثاني، يعني حكموا على القرآن الكريم وقدموه على القرآن الكريم قول المعلم الأول والمعلم الثاني، ويعني بالمعلم الأول أرسطو الذي مر الكلام عليه قبل قليل، والمعلم الثاني الفارابي وهو من يسمون بالفلاسفة الإسلاميين أو المسلمين، يسمى بالمعلم بالمعلم الثاني. قال: فلذاك حكمنا عليه وأنتم قول المعلم أولا والثاني، يا ويح جهم، يا ويح جهم وابن درهم والأولى قالوا بقولهما من الخوران. حينما هنا بدأ يعتب على جهم بن صفوان وموقفه الذي فيه من الخور أنه أثبت بعض الصفات التي أشرنا إليها قبل قليل. يا ويح جهم وابن درهم، الجعل بن درهم الذي أخذ عنه الجهم ونشر مذهبه، والأولى قالوا بقولهما من الخوران، أخذوا من ما أخذ من قول المعلم الأول والثاني، لكنهم قاروا ولم يصرحوا بالنفي المحض في كل شيء، وإنما أثبتوا بعض الصفات. قال: بقيت من التشبيه فيه بقية، بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قواعده من الأركان. الجهمية على 3 درجات، فشرها الغالية الذين ينفون أسماء الله تعالى وصفاته، فهو عندهم أن الله سبحانه وتعالى تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ليس بحي ولا عالم ولا قادر، فعند ذلك تبين الناس أنهم أو تبين للناس أنهم لا يثبتون شيئا، لكنهم يدفعون عن أنفسهم ما يقرون به في العلانية. فإذا قيل لهم: فمن تعبدون؟ قالوا: نعبد من يدبر هذا الخلق. فقلنا: فهذا الذي يدبر أمر هذا الخلق هل هو مجهول لا يعرف بصفة؟ قالوا: نعم. وهذا قول أخذوه عن إخوانهم من الفلاسفة الذين يزعمون أن للعالم صانعا لم يزل ليس بعالم ولا قادر، تعالى الله سبحانه وتعالى، لم يزل ليس بعالم ولا قادر، وعبروا عنه بعبارات يعني لا داعي لذكرها. أما الجهم حينما يقول هنا إنه بقيت من التشبيه فيه بقية، وهو لأنه قال بأنه يمكن أن يوصف الله سبحانه وتعالى ببعض الصفات التي لا يمكن أن يكون أن يلحقها التشبيه، مثل الخلق فيمكن أن يوصف بأن الله خالق، ومثل القدرة المطلقة فيمكن أن يوصف بأن الله له القدرة المطلقة. فصفة الخلق والقدرة المطلقة ليس هناك أحد يمكن أن يشابه الخالق سبحانه وتعالى في ذلك، فأثبتها الجهم. فهؤلاء سدنته وأساتذته يعيبون عليه ذلك ويقولون إن هذا من الخور والخوف من المثبتة الذين يثبتون الصفات، وأنك بإثباتك لهاتين الصفتين أو الثلاث قد نقضت أركان مذهبك الذي يقتضي على النفي المحض، وأنك لو أثبتت صفة واحدة فقط فإنك قد شبهت وجسمت خالقك، تعالى الله سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا. قال: بقيت من التشبيه فيه بقية نقضت قواعده من الأركان، ينفي الصفات مخافة التجسيم لا يلوي على خبر ولا قرآن، وهذا مذهب الجهم، ويقول: إن الله يسمع أو يرى وكذاك يعلم سر كل جنان، ويقول: إن الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الأكوان، ويقول إن الفعل مقدور له والكون ينسبه إلى الحدثان. هذه هي الصفات التي أشار إلى أن الجهم قد أثبتها، وهو بهذا يكون من المجسمة، وقد خالف ونقض أركان مذهبه وهو النفي المحض، وذلك من باب الخوار والجبن عند الجهم مخافة صوت المثبتة للصفات. فيقول إنه ينفي الصفات مخافة التجسيم، لا ينوي على خبر ولا قرآن، الجميع ينفيها، لكنه أثبت أن الله يسمع أو يرى، وكذاك يعلم سر كل جنان. ويقول إن الله قد شاء الذي هو كائن من هذه الأكوان، ويقول إن الفعل مقدور له والكون ينسبه إلى الحدثان، يعني بأن الله سبحانه وتعالى قادر على فعل ما يشاء سبحانه وتعالى، وهذا مناقض لمذهب أصل مذهب الفلاسفة كما تقدم. والجهمية المتأخرون أشد تعطيلا ونفيا من الجهم ابن صفوان، لأن الجهم كما قلت يقول لا يجوز أن يوصف الباري سبحانه وتعالى بصفة يوصف بها بعض خلقه، لأن ذلك يقتضي تشبيهها، ولكنه أثبت بعض الصفة. الحمد لله. فقلنا إن الجهمية المتأخرون أشد تعطيلا ونفيا من الجهم بن صفوان، لأن الجهم كان يقول لا يجوز أن يوصف الباري تعالى بصفة يوصف بها خلقه، لأن ذلك يقتضي تشبيها، فنفى كونه حيا عالما، وأثبت كونه قادرا فاعلا موجدا خالقا، لأنه لا يوصف شيء من خلقه بالقدرة والفعل والخلق، لكنه يثبت المشيئة، وإثباته للمشيئة كما مر معنا يقول بالجبر، بأن العبد مجبور على فعله كما تقدم معنا. ويقول أيضا بحدوث العالم خلاف الفلاسفة الذين يقولون بقدم العالم، ولذلك أنكر عليه هذا المجرم. أما المتأخرون أمثال هذا الزنديق الذي يتحسر على الجهم بأنه أثبت ما أثبت خوفا من من حوله من أهل السنة، فهم ينفون نفيا مطلقا ولا يثبتون شيئا البتة. فيقول ويقول إن الفعل مقدور له والكون ينسبه إلى الحدثان، يقول وبنفيه التجسيم يصرخ في الورى والله ما هذان متفقان، يعني هو يثبت بعض الصفات وينفي التجسيم ويصرخ في الورى بنفي التجسيم، ويقول إن إثبات ولو صفة واحدة مع نفي التجسيم لا يمكن أن يتفقا، لا يمكن أن يتفقا. يقول لكننا قلنا محال كل ذا، يعني خالفنا أيضا حتى الجهم في نفيه الأسماء والصفات إلا عدد محدود جدا من بعض الصفات، يقول نحن خالفناه في هذا لأن هذا تناقض، لكننا قلنا محال كل ذا حذرا من التجسيم والإمكان. يقول يعني إننا لم نتردد ولم نتناقض كما وقع من الجهل، ولم نجبن من التصريح بالنفي الشامل، بل قلنا إن إثبات شيء من الصفات هو محال عليه تعالى حتى لا تقع في التجسيم أو نسبة الله إلى الحدوث والإمكان الذي هو من خصائص المخلوق. وبالجملة فنفاة الصفات يزعمون أنهم ينفون خوفا من الوقوع في أمرين، تلاحظون أنه لما في أول الدرس هنا قال مخافة التجسيم والإمكان، وهنا رجع إلى نفس ما كان يخافه هناك وهو حذرا من التجسيم والإمكان، لأن إثبات الصفات الذاتية يزعمون أن إثباتها يؤدي إلى التجسيم، وأن إثبات الصفات الفعل الاختيارية يؤدي إلى الإمكان، يؤدي إلى الإمكان وحلول الحوادث بالله سبحانه وتعالى. ويزعمون أن الصفات أعراض، والأعراض يعني لا تقوم إلا بجسم كما تقدم الكلام في هذا الموضوع في أول الدروس في هذا الموضوع. وبهذا نكون قد انتهينا من كلام هذا الركب، وهذا الصنف الثالث من أولئك، وهذا كلام في غاية الزندقة والإلحاد، ولكنه أيضا يبين لنا حقيقة التناقض الذي يقع فيه بعض المسلمين الذين يتبعون أو يأخذون شيئا من غير كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وكيف جرهم ذلك إلى التناقض والقول في أمور يعلم ببدائه العقول فضلا عن نصوص الكتاب والسنة يعلم بطلانها وضلالها. هنا سؤالان، يقول يوجد هناك بعض الكتب التي تقول إن ابن سينا مسلم ولا يجوز القول بكفره، فما هو القول الراجح في ذلك؟ على كل، ابن سينا هو يظهر الإسلام وينتسب إلى الإسلام من حيث الجملة، ولكن الكتب التي نسبت إليه كالإشارات والتنبيهات وكتاب الشفاء هذه كلها تنضح بالكفر المحض، ومن اطلع عليها رأى يعني ما ظاهر الكفر، فهذه الكتب تدل على الكفر لا شك في ذلك، وما فيها فهو كفر. كونه تاب أو مات على الإسلام أو رجع عنها أو شيء من هذا القبيل فهذا أمر إلى الله سبحانه وتعالى، أما ما في آثاره من كتب فهي كلها تدل على الكفر المحض، نسأل الله العافية والسلامة. إنكار للمعاد بل وإنكار للأسماء والصفات بل إنكار للباري سبحانه وتعالى. يقول ما هو أفضل شرح مطبوع للكافية الشافية لابن القيم؟ هذا الموضوع تكلمنا عنه في أول الدرس، ولكن لعل الأخ لعله جديدا على الدرس. هناك شرحان، شرح مطول وشرح مختصر، الذي أعرفه الآن المطبوعات شرح ابن عيسى هذا مطول وفيه تفصيل وفيه إطالة وفيه كلام، وشرح محمد خليل هراس رحم الله الجميع شرح مبسط ومختصر. نعم. أما كونه يريد نبذة عن شيخ الإسلام إسماعيل الهروي وفي أي شيء أخطأ، فالهروي رحمه الله تعالى هو من مثبتة الصفات ومن أهل السنة والجماعة في الجملة، إلا أنه يؤخذ عليه انحراف في التعبد والتأثر بمذهب الصوفية في كثير من المقامات، بل جره ذلك إلى كلام في غاية الخطورة، ولذلك فقد ألف ابن القيم رحمه الله تعالى كتاب مدارج السالكين ورد فيه على الشيخ على الهروي الانحرافات التي وقع فيها في كتابه منازل السائرين. فمن أراد أن يقف على الضلالات والأخطاء والانحرافات التي وقع فيها الهروي فليرجع إلى كتاب مدارج السالكين أو تهذيبه، ففيه مختصر لهذا الموضوع، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وزعمت أن الناس يوم مزيدهم كل يحاضر ربه ويداني بالحاء مع ضاد وجاء مع صادها وجهان في ذا اللفظ محفوظان في الترمذي ومسند وسماهما في الترمذي ومسند وسواهما من كتب تجسيم بلا كتمان ووصفته بصفات حي فاعل بالاختيار وذلك الأصلان أصل التفرق بين هذا الخلق في الباري فكن في النفي غير جبان أولى فلا تلعب بدينك ناقضا نفيا بإثبات بلا فرقان فالناس بين معطل أو مثبت أو ثالث متناقض صنعان والله لست برابع لهم بلا إما حمارا أو من الثيران فاسمح بإنكار الجميع ولا تكن متناقضا رجلا له وجهان أولى ففرق بين ما أثبته ونفيته بالنص والبرهان فالباب باب واحد في النفي والإثبات في عقل وفي ميزان فمتى أقر ببعض ذلك مثبت لزم الجميع أو ائت بالفرقان ومتى نفى شيئا وأثبت مثله فمجسم متناقض ديصان فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان فذروا المراء وصرحوا بمذاهب القدماء وانسلخوا من الإيمان أو قاتلوا مع أمة التجسيم والتشبيه تحت لواء ذي القرآن أولى فلا تتلاعبوا بعقولكم وكتابكم وبسائر الأديان

وبنفيه التجسيم يصرخ في الوراء والله ما هذان متفقان. لكننا قلنا محال كل ذا حذرا من التشبيه والإمكان.